السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا ترى كويس عندكم؟ احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت على الإيمان بالكتب المنزلة. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمركم. الكتب المنزلة اللي هي أولا نازلة من عند الله أول حاجة، و الروح الكتب المنزلة على رسله المطهرة. بنذكر هنا إنه أولا إيمان كامل وتصديق جازم في القلب، وإنه الكلام ده كلام الله وكلام على حقيقته، يعني مش فايد بقى واللي أنا فهمته من معنى الكلمة والأحاسيس اللي أنا بحسها لما أقرأ حاجة، لا، كلام الله كلام على الحقيقة وهو كلام مسموع، وبيأتي على 3 أشياء: إما ملك الملوك بيسمع الرسول الملكي ويسمعه للرسول البشري، بالنسبة لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل ووصل المعلومة وقال القرآن كامل، الرسالة كاملة للناس جميعا. يا إما زي ما بنذكر وكلم الله موسى تكليما، أو من وراء حجب، زي يعني ملك الملوك هيتكلم بكلام مسموع بس من وراء حجاب. بنذكر هنا إن كل الكتب على التوحيد فقط، يعني الكتب بتأتي، ممكن يبقى في حاجات فقهية مختلفة، ولكن العقيدة واحدة، هو التوحيد، هو ما هو في الإنجيل، هو في التوراة، هو في القرآن الكريم، من التوحيد، واخدين بالنا؟ بنذكر إنه الإيمان بالرسل، عندنا فرق بين النبي والرسول. الرسول هو أتى من الملك اللي هو جبريل برسالة من عند الله بكلام الله ويوصلها كما هي. الرسل اللي قبل كده كانوا كل واحد إلى قوم معين ولكن معاهم الرسالة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فللناس جميعا، واخدين بالنا؟ بنذكر هنا إنه سبحان الله النبي هو من المكلف به هو تبليغ ما عنده بس بلغته، هو ربنا أرسل معلومات محددة يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ بيها ولكن بلغته، أما الرسول فرسالة من عند الله بكلام الله يوصلها وتبقى إيه، يوصل الرسالة، الرسول يوصل إيه الرسالة ديت. زي ما بنذكر إنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان معه رسالة وكان لابد لي ان هو يبلغها كاملة، اما بالنسبة للوط فهو نبي يعني لقومه بس، هو بي بي بينفذ شرع الله وبيبلغهم بس ايه على بلغته، ان هم مثلا يتركوا الفحشاء، هو بيوصل التشريع ولكن هو مش دين جديد. الرسول بينزل في قوم، الرسول بيبقى نازل وسبحان الله اللي حواليه مخالفين له، واخدين بالنا؟ فالرسول بينزل بأوامر، بيبتدي يدرسها لمن حوله، أما النبي فهو بيبقى على دين الرسل السابقة، هو مش بيأتي بجديد. طيب بنذكر هنا انه بعد ذكرنا ان الرسول بيبعث لقوم مخالفين والنبي بيبعث لقوم موافقين. النبي هو اللي بينبئ بما نزل من ملك الملوك، بيوصلها ولكن باللغة بتاعته. أما الرسول بيذكر الرسالة، فهي شيء شرع تشريع مخالف لمن سبق، وبيبقى رسالة من عند الله وبكلام الله. فإحنا عندنا هنا الإيمان بالرسل، لابد إن إحنا نؤمن بجميع الرسل بجميع الأنبياء، ولا نفرق بين رسول وآخر. ولو حد فرق أو كفر بواحد بس من الرسل فهو كفر بكل الأقوال بما نزل من ملك الملوك بكل شيء. زي خواتيم البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بنذكر هنا الرسل من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أول واحد نوح، آخر واحد وخاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. بنذكر إن في خمس من أولو العزم، وهم نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، هو ثم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. بنذكر في الإيمان بالميعاد وقيام الساعة، لما نقول الميعاد يعني يوم القيامة. الميعاد المراد إنه سبحان الله هنرد إلى ملك الملوك ليفصل بيننا جميعا في يوم القيامة. أيقن يعني بلا تردد، يعني إنه استيقن بذلك يقينا جازما، يعني هو متأكد ان في يوم قيامة. وكنا ذكرنا انه لما نقول يوم قيامة اذا لابد لينا من الاستعداد ليوم القيامة. بنذكر: ولا ادعى علما بوقت الموعدي، يعني ده مصدر في الاول علشان نقوله سريعا كده. ادعى يدعي ادعاء، يعني علم بوقت الموعد امتى هو امتى يكون. فلا احد على الاطلاق يعلم الغيبيات، ولا احد على الاطلاق يعلم الخمس مفاتيح الغيب اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واتقالت في الآية في سورة لقمان 34: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإحنا هنا بنذكر إنه في غيبيات لا يعلمها إلا الله. وسبحان الله، بما إن ملك الملوك ما خلناش نعرفها، ده معناها انه افضل شيء لينا اللي احنا لا نعلم متى الساعة بالظبط. يبقى يوم القيامة بتاعنا يوم ما انا هموت. فيبقى انا بالنسبة لي لما اعرف انه يوم القيامة هيجي بعد مثلا 5000 سنة، طب خلاص، يعني الواحد هيتكل بقى، لسه ده مش هيجي يوم القيامة دلوقتي، ومفيش الفتن ومفيش الدجال ومفيش ومش هحضر الكلام ده. لا، يبقى هو خيري وخير البشر كله انه لا نعلم وقت اليوم يعني الموعود ويوم قيام الساعة ويوم القيامة. ولكن احنا هنا بنذكر انه احنا لما نموت فهي ده يوم قيامتنا، خلاص اتسحبت الورقة، مش هكتب ولا حسنات ولا هكتب سيئات، خلاص، إلا إني أكون عملت اشتريت حاجة فيها معصية وتركتها، فدوت إيه صحيفة سيئاتي هتشتغل. أو من النظرة المقابلة بقى للموضوع دوت، لو عملت حاجة فيها صدقة جارية، وعندنا ثلاث أشياء بنذكرهم كمان اللي قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم: انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. يبقى إذن دي من الحاجات اللي هتثقل الميزان. يعني لو بنفكر من دلوقتي في يوم القيامة ان انا بجوار اللي انا لا مش هغتاب، مش هنم، مش هعمل كبائر، مش هعمل قد ما اقدر، مش هعمل الصغائر، لا انا هاخد حذري، لو مجلس فيه اي كلمة هتتاخد عليا الحكاية، مش الامر جلل، يعني مش موضوع ايه معلش ما يجراش حاجه، ولو انتوا عملتوا حاجه غلط كفروها بعد كده، لا ده احنا من الاول خالص ناخد حذرنا ان احنا ما نعملش اي حاجه فيها اخطاء شرعيه قد تكون بالنسبه لي هينه، ولكن هي عند الله عظيمه. فاذا بنقول هنا ايه، ان احنا بجوار اللي احنا ناخد حذرنا ونكون بنراقب القلب، ناخد بالنا انه نسعى كل يوم اللي احنا نعمل حاجة هنعمر بيها الاخرة بتاعتنا، صدقات، زيادة في الصلاة، زيادة في التركيز في الصلاة، اللي احنا لا ده احنا هناخد حذرنا من اي حد يقول اي كلمة تؤخذ علينا، ده لو أهل الجنة لو ساعة عدت عليهم من غير ذكر فهي هتبقى حصر عليهم يوم القيامة، هيتحصروا على كل ساعة مرت عليهم ما كانش فيها ذكر، ما كانش فيها طاعة، ما بال الساعات الكتير اللي بتروح منها، ساعات كتيرة في النوم أي نعم مباح بس احنا هي اتهدرت، يعني مش هنقول اللي هي اللي احنا جبنا أوزار، ولكن اتهدرت، وقعت، بدل ما قدرنا مثلا، لا ده فلانة مثلا بنتي، لا ده انت نمشي 18 ساعة في ايه خير، قومي اعملي حاجة، ده هتبقى علينا احنا، هنبقى حاسين بانه يا ريتنا كنا عملنا، يا ريتنا كنا همين تعبانة قوي، طب ذكر باللسان فقط، حتى لو انا تعبانة جدا في السرير ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا الاخلاص ويعسلنا، يعسلنا يعني قبل الموت ربنا يرزقنا بعمل صالح تنتهي به حياتنا وبحسن خاتمة. ربنا يرزقنا يا رب، اللهم أمين، الصلاح والفلاح، ويعسلنا قبل الممات، ويرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين يا رب، اللهم أمين. احنا هنا بنذكر انه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان لابد لينا ان احنا نبقى موقنين ان في يوم قيامة، وبنعمل لايه ليوم القيامة. وسبحان الله انه لما كان الاعراب بيروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وبيسألوه متى الساعة، فيذكر لهم تشبيه جميل جدا، انه اصغر واحد في الموجودين يقول لهم لو إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، واخدين بالنا؟ سبحان الله بيمثل مثل أهو بسيط، على أساس إن إحنا مش هنعيش يعني أعمار أمتي بين 60 و70، وسبحان الله، وفي نفس الوقت بيحصنا اللي إحنا نعمل ليوم القيامة. أولا لابد لينا من أن احنا نبقى على يقين بيوم القيامة ومن غير أدنى شك. فسبحان الله، في أمارات وشروط تأتي بها يعني قبل الساعة. وأشار القرآن لقرب يوم القيامة، ومن علاماتها أول آية في النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا نذكر كمان إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه مش هتقوم الساعة حتى إنه يظهر في الفرات، في نهر الفرات، جبل من ذهب هيقتتل الناس على الجبل ده، ومن كل 100 هيموت 99. شوفوا سبحان الله، وكل واحد ينزل علشان ياخد جزء من الذهب دوت ويظن ان هو الوحيد اللي هينجو، مع ان كل اللي ينزل من 100 99 بيموتوا وهم شايفين، ولكن هو متعشم ان هو برضه هي ايه هياخد هينجو من اللي قبليه ما نجيش منه. وبنذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي احنا يعني لو وصلنا للوقت دوت او اللي هيكون موجود في الوقت دوت، فاللي هو ما ياخدش حاجة من الذهب. ولما تذكروا الصحابة على الساعة وبيتكلموا وبيبتدوا يعني يتثبتوا ويثبتوا نفسهم، علشان الصحابة كمان اللي كانوا يذكروا لبعض إن هم يزيد إيمانياتهم، ومن كلامهم اللي احنا نأتي يعني نزيد في الإيمان، يعني يقعدوا مع بعض عشان يتذكروا ويتشاوروا في أشياء في الدين تزيد بيهم الإيمانيات في الوقت دوت. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع عليهم وسألهم وعرف إن هم كانوا بيتكلموا على الساعة، فذكر إن هي لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسف: أول واحدة خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. شوفوا سبحان الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة بيتكلموا على الساعة، فحب يذكره يقول لهم معلومة انه مش هتقوم الساعة الا لما يظهر ال10 آيات دول، وديت العلامات الكبرى لقيام الساعة. بنقول طبعا في قبل كده علامات صغرى، ولكن دول بيقال عليهم العلامات الكبرى. وبنذكر هنا أول حاجة هتظهر في الآيات ال10 دول خروج أو طلوع الشمس من مغربها. هتطلع الشمس من مغربها ويليها على طول يا إما خروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت هي الأولى فالتانية تلحقها على طول. وبنذكر هنا إنه طلوع الشمس من مغربها لا يوجد بعدها توبة، فعلينا إن إحنا نتوب على طول، نعود نفسنا ونعود ذريتنا، عشان حتى هم يعني دي حاجة تبقى في قلوبنا على طول، اللي إحنا التوبة والإنابة إلى الله تبقى حاجة إحنا ألفناها، اللي إحنا على طول أول لما نعمل غلطة نتوب، آخر اليوم نحاسب أنفسنا، علشان اللي هيقعد منا إلى طلوع الشمس من مغربها خلاص مش هيبقى فيه توبة بعد كده. بنذكر إنه في إيمانيات معينة اللي إحنا هنؤمن بالموت وهنؤمن بحاجات تخص الموت، وإيه يعني بذكرها اللي في الدنيا عامة، من يعني من أهل السماوات والأرض، جن، إنس، أي ملائكة، الكل هيموت، وكل واحد له ساعة وله وقت. على حسب الآية، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يبقى لابد إن الكل سوف يموت، يبقى أنا موقنة بأن الكل سوف يموت كويس، ومقنة برضو أنه مفيش حد ممكن يعيش 1000 سنة زي الأخطاء الشائعة، انه في حد لا في السرداب وهيطلع وهيظهر وهو ده المهدي، الكلام ده كله طبعا خاطئ، ما فيش الكلام دوت، انه مش ممكن يعيش آلاف السنين وما يموتش. بنذكر هنا انه سبحان الله كل واحد فينا حتى من الجن حتى من الملائكة له وقت محدد وله عمل محدد، كل ميسر لما خلق له. فبنذكر هنا طبعا الملائكة هم على طول بيطيعوا ملك الملوك، هم من النور وبيطيعوا ملك الملوك وبيفعلوا كل العبادات اللي مأمورين بيها. بنذكر انه الإنس طبعا لهم وقت محدد للموت ولهم وقت محدد على أي شيء هيموتوا. يعني احنا بنقول كل ميسر لما خلق له، لو واحد بيحب ربنا وبيحب الطاعة وعايز يستزيد وعايز الجنة وعايز رضا ربنا، ربنا يمن عليه بطاعات تدخله الجنة بفضل الله، يدخله بها الجنة. واللي مش عايز طريق ربنا ومش عايز الفلاح والصلاح ولا عايز الإسلام ولا عايز الإسلام ينتشر ولا ان هو يبقى له حظوة ومكانة، فسبحان الله له النار وله جهنم. فسبحان الله بنقول ان كل خلق وهيعمل اللي هو أراده لنفسه، اللي يريد الطاعة فربنا هيفتح له أبواب طاعة، واللي يريد المعاصي وبغض الإسلام فربنا هيوكله إلى نفسه. وسبحان الله إنه ربنا يخليه يعني يتركه يعني يشيل حفظه فهيخزله. الإنسان اللي ربنا يتركه يخليه يعني هيتركه لنفسه يكله إلى نفسه، فسبحان الله هو ده اللي قمة الخزلان. بنقول إنه مكتوب في اللوح المحفوظ كل واحد هيعيش قد إيه وهيموت إزاي، وهيموت على الصلاح ولا على حاجة طالحة الله أعلم. كل واحد فينا بالذات في العقيدة بنحط النقط على الحروف بالنسبة لنا احنا داخلنا، احنا يا نفسي أمارة بالسوء جراني لفين، لا نقف وقفة مع النفس، أنا الطريق ده كده اخره، الراحة الزايدة، عدم الهمة للدين، عدم الإصرار على اللي انا اتعلم ديني عشان اطبق عشان اعلم عشان يبقى عندي ذريتي واهلي وخاصتي وكل ما استطيع انه اللي بحبهم في الله، يبقى كلنا في طريق واحد. سبحان الله من الحاجات اللي بتخلينا نعرف اللي احنا في الطريق، ان احنا الطاعة بتجيب طاعة والطاعة بتجيب حب للطاعة، بتفاجئي ان انت لا ده انا حابة الطاعة دي، طب اعملها اكتر، طب استزيد. اما لو حسيتي ان الطاعة اللي كنت بتحبيها قوي فطرتي منها وبعد الفطور دوت تلاقي اللي انت ممكن ما تعمليهاش، او لو عملتيها تعمليها بس مش بالقلب الحاضر، اعرفي ان في ذنب، ان في شيء بيبعدك، انت عملتي شيء او نفسك الأمارة بالسوء بعدتك. فنحذر من السلب بعد العطاء، نحذر ان ربنا يكلنا الى انفسنا. شوفوا سبحان الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شو سبحان الله، يا رب ما تتركني طرفة عين، لا خلي في قلبي كده هم الدين وحب الدين وحب أهل الدين وأهل الآخرة، إن إحنا نعمل لهذا الدين. فسبحان الله، كل ما أبتدي أحب الطاعة أكتر وأدعي بالإخلاص أكتر، ربنا يمن عليا، ربنا يرزقني الإخلاص والمتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ديت الطريق المستقيم. كل مرة نتذكر إنه مش بس لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يبقى هي الركن، أنا قلت في أول حياتي كده خلاص، لا سبحان الله، ده احنا كل يوم انه لا معبود بحق الا الله، ادي الشهاده الاولى. والشهاده الثانيه ان هو ده الطريق المستقيم، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يوصلنا لايه؟ لرضا ربنا والجنه. فيبقى ايه محفوره في قلبي كل شويه علشان لا افطر وابتدي ابقى عندي همه عاليه لهذا الدين. واول لما تستشعري ان انت هتضعفي زيدي من الباب اللي انت بايمانياتك بترتفع فيه. كل واحده فينا لها مفتاح، لعل مفتاحك حفظ القران والتفسير، لعل مفتاحك اللي انت مثلا تعملي قضاء حوائج الناس، لعل مفتاحك ان انت تطعمي الطعام. استزيدي قوي من الحاجه اللي انت بتلاقي ايمانياتك بترتفع وعايزه تعملي كل الاشياء الاخرى، حتى يعني نترك كل الابواب، حتى لو كان ترقي لهذا الباب حاجه بسيطه جدا، انا عملت اطعام مره في الاسبوع، مره في الشهر، وماله خير. اتركي كل الابواب، ولكن الحاجه اللي انت تحسي الايمانيات بتزيد قوي فيها استمري استمري وما تتكليش انه لا خلاص انا عملت انا كده كويسه قوي. اول لما تحسي ان انا كده كويسه قوي اعرفي اللي انت بتنزلي. فناخد حذرنا من احنا ايه نفقد جزء من الطاعه اللي انا كنت مداومه عليها بحب، فارجع لها بسرعه، استغفر بقى كتير. لو مش عارفه مش عارفه ايه اللي حصل، بس المهم اللي انا حاسه ان انا بتزحلق بقى، استغفري كتير، نتذلل الى الله، نوري ربنا منا خير. يا ربي انا عايزاك، يا ربي انا بعمل كل ما بوسعي، ارزقني الاخلاص، افتح لي ابواب طاعه، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يبقى هنا بنذكر إنه سبحان الله كل واحد فينا له وقت محدد وهيمر فيه، وبالطريقة اللي هو مكتوب في اللوح الفوز إزاي هيموت. وفي الوقت ده إحنا بنذكر إنه اللي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، والموت بساعة محددة بلحظة معينة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ونبتدي اللي احنا لما ندعو ندعو ملك الملوك للحاجة اللي فعلا هي فيها زيادة طاعة علشان الآخرة. أما اللي أنا أقول ربنا يخليك يا فلانة، يخليكي دي يعني معناها يتركك، فده دعاء اساسا غلط. ده اول حاجه. والوقت محدد ليها مش هيزيد، واخدين بالنا؟ فاللي احنا ندعو بيه انه مثلا ربنا يعافينا من عذاب النار، ربنا يعافينا من عذاب القبر، نتذكر اللي احنا نقرا سوره تبارك، نتذكر اللي احنا نعمل الطاعات علشان ضمه القبر وعذاب القبر، نتذكر اللي احنا ننطق بالاستغفار والتوحيد والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كتير، اللي احنا نبقى من طاعه الى طاعه، نتذكر الموت عامة نتذكر انه احنا ضيوف في الارض ديت، احنا ضيوف مش ديت، ده مش مكاننا الثابت، مكاننا الاصلي كان الجنة. فربنا يرزقنا اللي احنا ايه نرجع للجنة، ربنا يرزقنا اياها. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. هنا فسرها ابي الدرداء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: الزياده في العمر ان الله تعالى لا يؤخر نفسا اذا جاء اجلها، وانما زياده العمر بالذريه الصالحه يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زياده في العمر، زياده العمر. وفي زياده العمر البركه في العمر، يعني ممكن حد يعيش 6 سنين مثلا بعد إسلامه، لو كان في دين آخر ومخالف وبعدين دخل الإسلام، ممكن حد بعد ما بلغ ب6 سنين يعمل طاعات كتير جدا وإخلاص كتير جدا ويتذلل إلى الله بكل الأعمال الصالحة اللي هو عملها. فسبحان الله، ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. احنا محتاجين صدق، محتاجين ان احنا نذكر نفسنا ان الاخلاص ده رزق من عند الله، ربنا يرزقنا اياه. واول حاجة قلنا اللي هي الذرية وتدعو له، تاني حاجة البركة في العمر، وتالت حاجة بعض العلماء ذكروها انه من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يزيد. هنا بيزيد إيه؟ طب هيزيد العمر إزاي؟ طب هل اللوح المحفوظ ممكن في حاجة تتغير؟ لا، هي مش هتتغير، ولكن ربنا يعلم السر وأخفى، يعلم إن أنت هتعملي صلة رحم او ده من شغلك الشاغل اللي انت تصلي الرحم وتساعد كل واحد محتاج، اقربك من حتى الاقارب اللي بعاد شويه عنك. سبحان الله، فربنا يعلم ان انا مثلا عند سن 40 كنت هموت، ولكن بصله الرحم دي ربنا كتبها في اللوح المحفوظ مثلا 2 سنين زياده، واخدين بالنا؟ مثلا 42، ولكن ايه اللي مكتوب في لوح المحفوظ؟ ال 42. فبنذكر ان هي دي من كمان الزياده في العمر. هنا بنذكر انه الايمان بما بعد الموت. هنا بنذكر انه العبد هيقعد هيسأل: من ربك؟ من ربك؟ هي دي العقيدة، هي دي أساس كل شيء. يا إما تقبل الأعمال كلها بعد كده، الأعمال الصالحة تقبل، يا إما بنجد طبعا بعض النصارى واليهود بيعملوا أعمال خيرية، ممكن يعمل عمل خيري، ولكن هل هو هيخش الجنة عشان العمل الصالح اللي هو كان العمل الخيري اللي كان بيعمله؟ لا، هو مش هيخش الجنة علشان العمل ده. ولكن من ربك؟ هنا بقى العقيدة السليمة، لو عقيدته سليمة وعرف يرد وعرف يجتاز هذا الامتحان، سبحان الله كل الأعمال الصالحة إن شاء الله تقبل. بنقول إثبات عذاب القبر في قول ملك الملوك: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. طب الإماتة الأولانية إيه؟ هي الإماتة الأولانية بنذكر انه اي حاجة ما فيهاش روح فهي ميتة. فكون انه يبقى الانسان مثلا بداية مش موجود، هو ميت. طب هي نطفة، هي لسه ما بقتش مخلقة وغير مخلقة، لا ده إذا نطفة هو مازال ميت، إلى أن ينزل الملك ويكتب إيه، شقي أو سعيد، ويكتب رزقه وأجله وعمله. يبقى الجزئية الأولانية دي هو ميت، وبعد كده هي إيه، هيحيا أول حياة، الحياة اللي في الدنيا. تاني إماتة، الإماتة اللي هي خلاص هيخرج من الدنيا ديت علشان يحيا مرة أخرى في البعث، وبعد كده هيبقى خلود، يا إما جنة يا إما نار، يا إما المؤمن العاصي بياخد نصيبه من النار، سواء بعد، يعني احنا لا نعلم الشفاعات هتبقى قد ايه للمؤمن العاصي دي، هل هي ربنا هيغفر له كل ذنوبه ويدخله الجنة على طول، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيتشفع له، هيأذن له الله انه يشفع لفلان وفلان وفلان. فيبقى عندنا المؤمن العاصي بياخد النصيب بتاعه من النار، ثم مآله في الآخر إلى الجنة. كل من قال لا إله إلا الله هو يعلم شروطها وخاف من نواقضها وبعد عن نواقضها، ففي الآخر مآله إلى الجنة إن شاء الله. ومش هنقول زي المرجئة إنه أي حد قال لا إله إلا الله يخش الجنة، لازم أقولها بمقتضيات لا إله إلا الله، بشروط لا إله إلا الله، وأبعد تماما عن النواقض. طيب إحنا لما نذكر الإيمتين والحياتين بنذكر الآية القرآنية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. جت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، دخلت عليها يهودية وقالت لها إنه ربنا يقيقي وقاقي الله من عذاب القبر. فعائشة أول مرة تسمع في الوقت ده إن في عذاب قبر، فلما ذكرت ده الكلام ده للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أنكرت كلام اليهودية، وبعد لما ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا، ثم نزل عليه الوحي إنه أوحي إلي في الوقت ده، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. يبقى هنا أهل السنة والجماعة يقروا إن في عذاب في القبر وفي نعيم في القبر، وده بيحصل للروح والبدن. الروح هتمتع وهتنعم، وسبحان الله هيبقى فيه في يوم القيامة لما ربنا يعيد لأرواحنا وأجسادنا بقى الحياة مرة تانية، وهيقوموا من القبور، يا إما مقالهم إلى الجنة أو مقالهم إلى النار. طيب هل الأموات بتسمع؟ هل يسمع الموتى في القبور؟ هنا علشان ما تبقاش فيها إشكال بنذكر إن إحنا علينا إن إحنا نصدق كل ما قاله ملك الملوك والرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا عائشة ذكرت فيك من كلام الله إنك لا تسمع الموتى في سورة النمل، وفي سورة فاطر ما أنت بمسمع من في القبور، يعني اللي مات ده مش ممكن هيسمع. ولكن في وقت محدد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم انه في اوقات معينه، يعني تخصيص للعموم. واخدين بالنا ان الموتى هيسمعوا خفق النعال، يعني دلوقتي انا دفنت ميت ليا، وسبحان الله الرجاله بقى خلاص ماشيين، فاخر واحد يخرج هو سامع خفق النعال. هو هنا عرفنا من حديث خفق النعال ده ان هو هيسمع في الوقت ده، واخدين بالنا. وفي حديث اللي هو قليب بدر، اللي هم الكفار لما ماتوا بيحفروا لهم حفرة واحدة وبيدفنوا كله مع بعض، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم على قليب بدر وسبحان الله ذكر لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وفي الوقت ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة إنهم الآن يسمعون ما أقول. شوفوا سبحان الله، في الوقت اللي ربنا حدده إن هم يسمعوا في الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، بنذكر هنا انه في الوقت المحدد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا انه هو هم هيسمعوا الكلام اللي هو بيقوله، انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق. لكن في العام، القاعدة العامة، انك لا تسمع الموت. يبقى هي دي، اذا دي القاعده العامه بتاعتنا. الحديث بتاع خفق النعال وبتاع قليب بدر اللي هم الكفار اللي دفنوا كلهم في بدر في مكان واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الجزئيه ديت ذكر دوت وهو يعلم ان في الوقت ده ربنا هيسمعهم. واخدين بالنا، ربنا هيسمعهم في الوقت ده المحدد. بنذكر بقى في تفسير جميل جدا، ولا تسمع ثم الدعاء، زي بالضبط لو واحد أصم يعني لا يسمع بأذنيه، هنا هو سلب السمع. كذلك الكافر اللي مش بيسمع ويتدبر كلام ملك الملوك فهو عامل زي الموتى بالظبط، اللي هو لا يسمع. واخدين بالنا؟ فسبحان الله، السماع والتدبر، لو الإنسان سمع وتدبر وقلبه كان حاضر وسمع الكلام فسبحان الله بيفعل المأمور ويخاف من المحظور ويبعد عنه. أما اللي ما بيسمعش، أما صاحب الفطرة الفاسدة، فيحصل إيه؟ صاحب المعاصي الكتير والكفريات بقى، يعني خلاص هو مش عايز دين، فلا يسمع ما يقال له. فسبحان الله، الجزئية ولا تسمع الصم الدعاء، حيث انه مش هتقدر تسمع الصم الدعاء اللي هم بس اتسلبوا السمع وهم ولوا مدبرين. مش ممكن هقدر، لو واحد اصم فعلا ومشي، ولا مدبر مشي التفت بعيد عني ومشي، مهما ناديته ومهما كلمته هو مش سامعني، مش هيفهم اللي انا بقوله ومش هيعرف يرجع لي تاني خلاص. فسبحان الله، قتادة ذكر هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. هو مش بيسمع الشيء اللي يحييه، الحاجة اللي هتبقى طريقه وملاذه إلى الجنة. طيب في جزئية تانية بنذكر إنه كل الأمور اللي إحنا بنذكرها دي من الأمور الغيبية، ما يجوز اللي إحنا نخوض فيها إلا اللي إحنا نعلمه عن طريق قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. يعني كون ان هو يكون وارد في وقت معين زي مثلا خفق النعال، حديث خفق النعال وارد النقطة دي علشان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، لو كانت لم يذكرها فخلاص ما كانتش هتبقى موجودة. ولكن القاعدة عامة ايه؟ القاعدة العامة ان الموتى لا تسمع، هما في القبور مش هيسمعوا الا اللي خرج بحديث زي خفق النعال وحديث قليب بدر. ليه؟ هو خرج من العموم حاجة مخصوصة ليهم فقط، للحديث ده وللحديث ده. في حد هيقول طيب امال ايه بقى مشروعية السلام على اهل المقابر؟ السلام عليكم، ده صيغة مخاطب. بنقول هنا انه لا يلزم من السلام انه يسمعوه، علشان كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وفي التشهد احنا بنلقي عليه السلام، ولكن طبعا هو مش ممكن يكون بيسمع كل البشر اللي بتصلي وبتنطق الشهادة. فدوت من الحاجات اللي ابن تيمية ذكرها، انه يقصد منه استحضار المخاطب في القلب. انا لما اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعدين اللهم صل وسلم، كمالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، انا بس بألقي اهو السلام. ولكن طيب بنذكر هنا انه في الوقت المحدد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا ان هم هيسمعوا الكلام اللي هو بيقوله، انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق. لكن في العام، القاعدة العامة، انك لا تسمع الموتى، يبقى هي دي، إذن دي القاعدة العامة بتاعتنا. الحديث بتاع خفق النعال وبتاع قليب بدر اللي هم الكفار اللي دفنوا كلهم في بدر في مكان واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الجزئية ديت ذكر دوت وهو يعلم إن في الوقت ده ربنا هيسمعهم. واخدين بالنا؟ ربنا هيسمعهم في الوقت ده المحدد. بنذكر بقى في تفسير جميل جدا، ولا تسمع الصم الدعاء، زي بالظبط لو واحد أصم يعني لا يسمع بأذنيه، هنا هو سلب السمع. كذلك الكافر اللي مش بيسمع ويتدبر كلام ملك الملوك فهو عامل زي الموتى بالظبط، اللي هو لا يسمع. واخدين بالنا؟ فسبحان الله، السماع والتدبر، لو الإنسان سمع وتدبر وقلبه كان حاضر وسمع الكلام، فسبحان الله بيفعل المأمور ويخاف من المحظور ويبعد عنه. أما اللي ما بيسمعش، أما صاحب الفطرة الفاسدة، فيحصل إيه؟ صاحب المعاصي الكتير والكفريات بقى، يعني خلاص هو مش عايز دين، فلا يسمع ما يقال له. فسبحان الله، الجزئية

لأبي هريرة مرفوع أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه والله يحب لقائه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم. ليه؟ علشان لو قال لهم لا ده فلان مات وهو ما جالهمش يعني ما دخلش، المؤمن ده هيبقى مقاله إلى الجنة فهينعم في القبر، فأهل القبور أهل الموت بقى أهل من في القبور هيذكروا فلان، ده فلان لسه في الأرض فهيبقوا إيه مطمئنين عليه لسه. لكن لو قال إن فلان قد مات قالوا ما جيء به إلينا، ده ما جالناش، يبقى هي ما في إما جنة يا إما نار، يا إما نعيم وسعة في القبر، يا إما والعياذ بالله حفرة من حفر النار. هنا بنذكر إن في رجل كان يخاف من ملك الملوك من كتر ما ايه يعني هو حاسس انه عمل حاجات خاطئة في الدنيا، فابتدى جمع كل اولاده وذكر لهم انه لما يموت ينتظروا حتى ان هو يحرقوه تماما ويسحق، وسبحان الله يسحقوا وبعدين يستنوا يوم في رياح شديدة جدا حتى انها تأخذ كل السحق اللي اتسحق دوت، ده خوفا من انه ربنا يجمعه مرة تانية ويحصل له اي حاجة، ولكن طبعا ربنا بيكون فخلاص هو يكون. فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله اي عبدي ما حملك على ان فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك او فرق منك قال فما تلافاه أن رحمه عندها. يعني أول لما هو ذكر أنه ده أنا كنت خايف منك يا الله، هو بعقله كده القصر أنه هو لما هيتحرق ويبقى رماد وبعدين يتسحق تماما وبعدين يرمي بيه في يوم في رياح شديدة فربنا بقى مش هيقدر عليه، فأول لما قال كن جمع كله من أول وجديد وبقى وأصبح هذا الرجل. فسبحان الله قال له مخافتك، ففي الوقت دوت ربنا غفر علشان هو يعني من كتر خوفه من ملك الملوك أمر أولاده بكده. هنقول على نقطة بقى الجنازة. الجنازة يعني وإحنا رافعين الميت يعني والرجالة شايلين الميت على كتافهم، هي ديت إيه جنازة. لو كانت صالحة فإيه قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. شوفوا سبحان الله إنه كل شيء بيسمع الكلام دوت إلا الإنسان، وده من رحمة ربنا بينا. تخيلوا أنتوا الوضع وتخيلوا إن الجنازة فبيتذكر، طيب يعني الجنازة يعني جسد الميت والسرير ده اللي هو بيبقى محطوط عليه اللي بيحمل بيه، طب هل ده هيتكلم بجد؟ ده هيتكلم كلام حقيقي، يعني كل حاجة هتسمعه إلا الإنسان. وبنذكر إن هنا لا يستلزم في الوقت ده إن الروح ترجع تاني ويتكلم، لا هو اللي سبحان الله الجسد الميت ده والسرير ده هو اللي ايه هينطق. وكون انه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر انه اسرعوا بالجنازه، يعني تجهيز الجنازه، يعني التجهيز نفسه. فسبحان الله، إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإن كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى تلك الروضة التي ينال فيها كرامته وأول جزاءه وثوابه، ولو كان غير كده والعياذ بالله فبتبقى إيه، فشر تضعونه عن رقابكم. لو كانت غير صالحة فإنتوا هتستريحوا إيه منها. فسبحان الله، ربنا يا رب، أنا تجاوزت الوقت بتاعي، معلش سامحوني. لو في أي سؤال طيب على الحاجات اللي احنا وصلنا لها، احنا وصلنا لغاية 31، فلو في أي حاجة عايزين تقولوها لي اتفضلوا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ويرزقنا العمل لهذا الدين، ويرزقنا الهمة العالية يا رب، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا أمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو كانت غير صالحة فإنتوا هتستريحوا إيه منها. لو في أي سؤال طيب على الحاجات اللي احنا وصلنا لها، احنا وصلنا لغاية 31، فلو في أي حاجة عايزين تقولوها لي اتفضلوا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ويرزقنا العمل لهذا الدين، ويرزقنا الهمة العالية يا رب، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.